اخرج منها ونزعنا اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة وبطل ما كانوا يعملون اخرج منها اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة وبطل ما كانوا يعملون اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة شرح الله اهل اللوقدة اهل اللوقدة الله اكبر اللهم احل ربنا كل العقاد